да. بسم الله نتابع تابع مع شيخ الإسلام ابن تيمية في أصول مذهب أهل المدينة, وأن مالكا كان يأخذ بالحديث أكثر, يقول أما الحديث فأكثره نجد مالكا قد قال به في إحدى الروايتين, وإنما تركه طائفة من أصحابه كمسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منهم. وأهل المدينة رووا عن مالك الرفع موافقا للحديث الصحيح الذي رواه, لكن ابن القاسم ونحوه من المصريين هم الذين قالوا بالرواية الأولى. ومعلوم أن مدونة ابن القاسم أصلها مسائل أسد بن الفرات التي فرعها أهل العراق, ثم سأل عنها أسد بن القاسم فأجابه بالنقل عن مالك وتارة بالقياس على قوله, ثم أصلها في رواية سنو. فلهذا يقع في كلام ابن القاسم طائفة من الميل إلى أقواله العراق, وإن لم يكن ذلك من أصوله المدينة. ابن تيمية هنا يقول بأن في المذهب المالكي نجد رواية فيه تخالف الحديث الصحيح الذي روي عن مالك, وضرب لذلك مثلا برفع اليدين عند الركوع. وفعلا المالكية المشهور في مذهبهم عدم رفع اليدين عند الركوع, وإنما يكتفون برفع اليدين لتكبيرة الإحرام. ولكن موطأ فيه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الإحرام وعند الركوع بأقل من ذلك. هذه رواية الموطأ. لكن العمل السائد عند المالكية خاصة المغاربة أنهم ما يرفعون أيديهم للتكبير إلا تكبيرة الإحرام. قل وأما الحديث فأكثره نجد مالكا قد قال به في إحدى الروايتين, وإنما تركه طائفة من أصحابه كمسألة رفع اليدين عند الركوع والرفع منهم. وأهل المدينة رووا عن مالك الرفع, هذا صح وهو اللي في الموطأ, موافقا للحديث الصحيح الذي رواه هو في الموطأ. لكن ابن القاسم ونحوه من المصريين, كتبوا هنا البصريين, ونحوه من المصريين هم الذين قالوا بالرواية الأولى يعني عدم الرفع. ومعلوم أن مدونة ابن القاسم أصلها مسائل أسد بن فرات التي فرعها أهل العراق, ثم سأل عنها أسد بن القاسم فأجابه بالنقل عن مالك وتارة بالقياس على قوله, ثم أصلها في رواية السحنون. فلهذا يقع في كلام ابن القاسم طائفة من الميل إلى أقوال أهل العراق, وإن لم يكن ذلك من أصول أهل المدينة. إذن اللي في المدونة عدم الرفع, ولكن طبعا المدونة أصلها هي مسائل أسد بن فرات, وأسد بن فرات هو الذي قدم من المغرب من القروان طالبا للعلم على الإمام مالك, فسأله عن الشاء لم تقع, فقال له سل عن هذا أهل العراق, فرحل إلى العراق ودون كثيرا من المسائل, ثم رجعها من العراق وعرضها على ابن القاسم فأجابه فيها بما رواه عن مالك أو بما قاسه على قول مالك. ولهذا قد يكون كثير في المدونة مخالفا لما هو في الموطأ, وهذان هما الأصلان الأساسيان لمذهب الإمام مالك, الموطأ أولا ثم المدونة ثانية. ثم اتفق أنه لما انتشر مذهب مالك بالأندلس, وكان يحيى بن يحيى عامل الأندلس والولاة يستشيرونه, كانوا يأمرون القضاة أن لا يقضوا إلا برواية إلا بروايته، يعني القاس إلا بروايته عن مالك، ثم رواية غيره، فانتشرت رواية القاسم. هو حقيقة يحيى بن يحيى كان قاضي القضاة، كان رئيس القضاء، ليس عاملا. العامل هو الذي يتولى جباية الزكاة وتلك الأمور. ويحيى بن يحيى كان قاضي القضاة، وكان لا يولى قاضيا يعني إلا باستشارته أو بتعيينه، وكان يشير بأصحابه يعني المالكي، وكان يوصيهم بأن يأخذوا برواية ابن القاسم، فانتشرت رواية القاسم وإن كان فيها ما يخالف الموطأ، والموطأ طبعا هو الأصل. فهنا نجد أن الفرع الذي هو المدونة يطغى أحيانا على الأصل الذي هو الموطأ. قال فانتشرت رواية ابن القاسم عن مالك لأجل من عمل بها، وقد تكون مرجوحة في المذهب، وعمل أهل المدينة والسنة، وقد تكون مرجوحة في المذهب وعمل أهل المدينة والسنة، حتى صاروا يتركون رواية الموطأ الذي هو متواتر عن مالك وما زال يحدث به إلى أن مات، لرواية ابن القاسم، وإن كان طائفة من أئمة المالكية أنكروا ذلك. فمثل هذا إن كان فيه عيب فإنما هو على من نقل ذلك لا على مالك، ويمكن المتبع لمذهبه أن يتبع السنة، أن يتبع السنة في عامة الأمور، إذا قل من سنة إلا وله قول يوافقها بخلاف كثير من مذهب أهل الكوفة، فإنهم كثيرا ما يخالفون السنة وإن لم يتعمدوا ذلك. أكثر ما هو مروي عن مالك موافق للسنة، الحديث الصحيح، وهو هذا قال بأن يعرفه من تتبع مسائل المذهب مثل مالك، وأن كثيرا ما يخالف أهل الكوفة أهل العراق يخالفون السنة لا عن قصد، ولكن لعدم توفر الأحاديث عندهم، فيعملون بالاجتهاد، فتارة الاجتهاد يوافق السنة وتارة يخالفه. ثم من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة وجد أصول مالك وهي المدينة أصح الأصول. دائما هذه الجملة يكررها دائما، أن صحة أصول أهل المدينة وقواعدهم. وقد ذكر ذلك الشافعي وأحمد وغيرهما، حتى أن الشافعي لما ناظر محمد بن الحسن حين رجح محمد لصاحبه على صاحب الشافعي، معروف أن صاحب محمد هو أبو حنيفة وصاحب الشافعي هو الإمام مالك، فقال له الشافعي بالإنصاف أو بالمكابرة، معناها المناظرة بالإنصاف، كلنا يستمع إلى حجة الآخر وينصفه، أما بالمكابرة معناها إنكار الحق، فقال بالإنصاف، فقال ناشدتك الله، يعني الإمام الشافعي ناشدتك الله، صاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ فقال بل صاحبكم. فقال صاحبنا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صاحبكم؟ فقال بل صاحبكم. فقال صاحبنا أعلم بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم صاحبكم؟ قال بل صاحبكم. فقال ما بقي بيننا وبينكم إلا القياس، ونحن نقول بالقياس، ولكن من كان بالأصول يعلم كان قياسه أصح. نعم واضح. وقالوا الإمام أحمد من أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مالك أم سفيان؟ فقال مالك. فقيل له أيهما أعلم بآثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مالك أم سفيان؟ فقال بل مالك. فقيل له أيهما أسهد، مالك أم سفيان؟ فقال هذه لكم، يعني أنتم اللي تحكمون أيهما أسهد. معناه أن أعظم من كان بالعراق هو أبو حنيفة ثم سفيان، وقد رأينا العلماء الكبار يشهدون بأن مالك أرسخ علما منهما. نعم. ومعلوم أن سفيان الثوري علم أهل العراق في ذلك الوقت بالفقه والحديث، فإن أبا حنيفة والثوري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والحسن بن صالح بن جني وشريك بن عبد الله النخعي القاضي كانوا متقاربين في العصر، وهم أئمة فقهاء الكوفة في ذلك العصر. وكان أبو يوسف يتفقه أولا على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي، ثم أنه اجتمع بأبي حنيفة فرأى أنه أفقه منه فلزمه وصنف كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن ليلى، وأخذه عنه محمد بن الحسن ونقله عنه الشافعي عن محمد بن الحسن، وذكر فيه اختياره وهو المسمى بكتاب اختلاف العراقيين. ومعلوم أن سفيان الثوري علموا هذه الطبقة في الحديث مع تقدمه في الفقه والزهد، والذين أنكروا من أهل العراق وغيرهم ما أنكروا من الرأي المحدث بالكوفة لم ينكروا ذلك على سفيان الثوري، بل سفيان عندهم إمام العراقي، فتفضيل أحمد لمذهب مالك على مذهب سفيان تفضيل له على مذهب أهل العراق. أيضا جملة واضحة، إذا كان سفيان الثوري هو إمام أهل العراق في الحديث وفي الفقه، وأن أحمد فضل مالك على سفيان وذكر أنه أرسخ منه علما، فمعنى هذا أنه يفضله على بقية علماء العراق. وأحمد كان معتدلا عالما بالأمور يعطي كل ذي حق حقه، ولهذا كان يحب الشافعي ويثني عليه ويدعو له ويذب عنه عند من يطعن في الشافعي أو من ينسبه إلى بدعة، ويذكر تعظيمه للسنة واتباعه لها ومعرفته بأصول الفقه كالناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر، ويثبت خبر الواحد ومناظرته عن مذهب أهل الحديث من خالفه بالرأي وغيره. هذا كان هو عمل أحمد في, في, في, في, في الترويج للشافعي، يرى بأنه هو الذي كان يدافع عن السنة وعن مذهب أهل السنة وعن مذهب أهل المدينة في العراق. وكان الشافعي يقول: سموني ببغداد ناصر الحديث، يعني لقب جميل جدا. ومناقب الشافعي واجتهاده في اتباع الكتاب والسنة واجتهاده في الرد على من يخالف ذلك كثير جدا، وهو كان على مذهبه الحجاز، وكان قد تفقه على طريقة المكيين أصحاب ابن فريج كمسلم بن خالد الزنجي وسعيد بن سالم القداح، ثم رحل إلى مالك وأخذ عنه الموطأ وكمل أصول أهل المدينة، وهم أشد علما وفقها وقدرا من أهل مكة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد مالك. ثم اتفقت له محنة ذهب فيها إلى العراق فاجتمع بمحمد بن الحسن وكتب كتبه وناظره وعرف أصول أبي حنيفة وأصحابه، وأخذ من الحديث ما أخذه على أهل العراق، ثم ذهب إلى الحجاز، ثم قدم إلى العراق مرة ثانية وفيها صنف كتابه القديم المعروف بالحجة، الحجة هو الذي ضمنه مذهبه القديم. طبعا يحكي حكاية أن الإمام الشافعي كان على مذهب أهل المدينة، ومع أنه تفقه في بداية الأمر على علماء مكة، والمدينة منذ نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أعظم علما وأكبر مستوى من المدينة، ثم أنه يعني الإمام مالك بعدما تفقه على أهل مدينة على علماء المدينة لما تبقى على علماء المدينة وعلماء مكة تعرض لمحنة، هذه المحنة هو أنه رمي بالتشيع، فذهبوا به إلى العراق وحاكموه هناك. ومع أن الرحلة اللي كتب فيها هذا سنرى مع ابن تيمية بأنها فيها مختلقات، ولكن حسب المشهور عن هذه الرحلة وعن غيرها أنه هو يعني الإمام الشافعي لما اتهم ووقف أمام أبو يوسف ليحاكمه وعرفه وعرف قدره أنه شفع فيه عند الخليفة وقال له هذا ابن عمك وهو لا يرى الثورة عليكم، لا يرى الثورة عليكم، فعفى عنه الخليفة هارون الرشيد. هذه رواية. المهم أنه هو اتهم بالتشيع وأنه تعرض للمحاكمة وأنه خرج منها إما بقناعة القاضي أبو يوسف وإما بشفاعته وإما بعفو الخليفة، فانتهز فرصة وجوده في العراق فقرأ وصول المذهب الحنفي. وأيضا هناك شيء أهم من ذلك هو أن وجد الأحاديث عن أحاديث الصحابة التي لم تشتهر في المدينة منتشرة في العراق، فأكمل حديث المدينة أكمله أيضا، يعني رواية المدينة الحديث أكملها برواية العراق، وكان إماما في الحقيقة، كان إماما في الحديث. ومع ذلك فهو يرى بأنه مقلدا في الحديث وأن الإمام أحمد أدرامه بالحديث، وأنه كتب كتابه الأول اللي هو مذهبه الأول مذهب القديم سماه الحجة، ثم بعد ذلك كتب مذهبه اللي يسمى بالجديد. نعم. قال واجتمع به أحمد بن حنبل في هذه القدمة بالعراق، واجتمع به بمكة، وجمع بينه وبين إسحاق بن راهويه، وتناظر بحضور أحمد رضي الله عنه أجمعين. يعني أحمد دائما كان من طلبة الإمام الشافعي وكان يشيد بعلمه ويرى بأن فكره أفضل من روايات كثير من المحدثين، فيقول إن فاتك السند عاليا عند مثلا السفيان فستجده بطريقة أخرى إن كانت أقل علوا، ولكن إن فاتك فكر الشافعي فلن تجد له بديلا. أنا كان يحرص على أنه يجالس الإمام الشافعي ويأخذ عنه ويترك مجالس المحدثين، لأنه إن فاته حديث بسند عال قد يدركه بسند آخر، ولكن فكر الإمام الشافعي لا يعوض، من فاته لا يمكن تعويضه له. يقول ولم يجتمع بأبي يوسف، الرواية الأخرى تقول بأن ابن يوسف أبو يوسف هو الذي حاكمه وهو الذي شفع له عند الخليفة، ولكن هو يعني ابن تيمية ينفي ذلك، يقول بأن ما في تلك الرحلة أن كثير منه لا يعتمد عليه، والله تعالى أعلم. قال ولم يكن أبو يوسف محمد سعيا في أذى الشافعي، هذه المسألة طبعا مستبعدة قط، ولا كان حال مالك معه ما ذكر في تلك الرحلة الكاذبة. هو الرحلة وبعض الروايات تقول مالك قاسمه ماله كله، المهم فيها كثير من المبالغات، يبدو بأن ابن تيمية يشير إلى أن تلك مبالغات وأنها قد لا تكون صادقة. ثم رجع الشافعي إلى مصر، صنف كتابه الجديد، وهو في خطابه وكتابه ينسب إلى مذهب أهل الحجاز، فيقول قال بعض أصحابنا، وهو يعني أهل المدينة، أو بعض علمائنا أهل المدينة كمالك، فيقول في أثناء كلامه وخالفنا بعض المشرقيين، وكان الشافعي عند أصحاب مالك واحدا منهم ينسب إلى أصحابهم، واختار سكنى مصر إذ ذاك لأنهم كانوا على مذهب أهل المدينة، أو هم أقرب إلى المدينة، كانت إمامها الإمام الليث، أو الإمام الليث كان يدرس مع الإمام مالك وهو محسوب على مدرسة الحديث. نعم، كانوا لأنهم كانوا على مذهب أهل المدينة، ومن يشبههم من أهل مصر كالليث بن سعد وأمثاله، وكان أهل الغرب بعضهم على مذهب هؤلاء وبعضهم على مذهب الأوزاعي. نعم، لأن الأوزاعي الغرب يعني بهم بلاد المغرب والأندلس. المغرب في فترة من الفترات وكذلك الأندلس كانت على مذهب الأوزاعي. لماذا؟ لأن المغرب فتحت في عهد الدولة الأموية، والإمام الأوزاعي من بلاد الشام، والدولة الأموية كانت عاصمتها دمشق. إذن عن ساد المذهب، مذهب الأوزاعي أول الأمر في بلاد المغرب وفي الأندلس خاصة، لكن بعد ذلك عمها المذهب المالكي. إذن هذا كله من مدرسة الحديث، سواء كان الأوزاعي أو الليث، كلهم من مذهب، والشافعي، هؤلاء كلهم من مدرسة الحديث التي هي مدرسة المدينة، مقرها المدينة، وشيخها بلا منازع هو الإمام مالك. قال: وكان الشافعي عند أصحاب مالك واحدا منهم ينسب إلى أصحابهم واختار سكنى مصر، لذلك لأنهم كانوا على مذهب أهل المدينة ومن يشبههم من أهل مصر كالليث بن سعد ومثاله، وكان أهل الغرب بعضهم على مذهب هؤلاء وبعضهم على مذهب الأوزاعي وأهل الشام، ومذهب أهل الشام ومصر والمدينة متقارب، لكن أهل المدينة أجل عند الجميع. من الشافعي رضي الله عنه لما كان مجتهدا في العلم ورأى من الأحاديث الصحيحة وغيرها من الأدلة ما يجب عليه اتباعه وإن خالف قول أصحاب المدنيين، قام بما رآه واجبا عليه، وصنف الإملاء على مسائل من القاسم، وأظهر خلاف مالك فيما خالفه فيه، وقد أحسن الشافعي فيما فعل وقام بما يجب عليه، وإن كان قد كره ذلك من كرهه وآذوه، وجرت محنة مصرية معروفة، والله يغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الإمام الشافعي كان طبعا من تلاميذ الإمام مالك، كان واحد من أصحابه من أهل المدينة، لكن هو رحل كما قلنا إلى العراق، وروى كثيرا من الأحاديث التي لم تشتهر في مكة ولكنها اشتهرت في العراق، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا إلى الأمصار، وهذا ما قاله الإمام مالك لأبي جعفر المنصور عندما راوده على أن يحمل الناس على ما فيه الموطأ دون غيره، فقال له أنه لا يقبل ذلك، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا إلى الأمصار، وكلهم روى عنه وكلهم عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الإمام الشافعي كان ينظر بعينين، كان عنده رواية المدينة وعنده رواية العراق، واستفاد أيضا من المخالفين، لأن العراقيين هذو عندهم مذهب عتيد مبني على المناظرة وعلى الفكر وعلى الجدال، استفاد منهم كثيرا، فلهذا خالف بعض المسائل التي هي مشهورة عند أهل المدينة وفي المذهب المالكي، وهذا هو هذا المذهب اللي عارض فيه مسائل القاسم، سماه الإملاء، إملاءات كان يمليها على طلبته، فثار عليه أهل مصر المالكيون من أهل مصر وأهل المدينة، وجرت مشاكل بينهما، والله يغفر للجميع. قال: وأبو يوسف ومحمد هما صاحب أبي حنيفة، وهما مختصان به كاختصاص الشافعي بمالك، ولعل خلافهما له يقارب خلاف الشافعي لمالك، وكل ذلك اتباعا للدليل وقياما بالواجب. مالك خالفه تلميذه الشافعي في كثير من المسائل الفرعية، لم يخالفه في الأصول ولكنه خالفه في الفروع، وكذلك أيضا أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة كان مختصين بمذهب بالإمام أبي حنيفة، لقبان الصاحبان، وخالف أيضا إمامهما في كثير من الفرعيات ولم يخالفاه في الأصول، لأن هكذا أداهم الاجتهاد إلى ذلك. نعم، نأتي الفقرة اللي بعد هذه. والشافعي رضي الله عنه قرر أصول أصحابه، هم العلماء، هو ترضي دائما على الصحابة، نقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر، جميع الصحابة ترضى عنه العلماء وترحموا عليهم، لكن الصحابة نقول رضي الله عنهم لأن الله فعلا رضي عنهم. وإذا قلنا مالك مثلا، والله الشافعي رضي الله عنه، والله أبو حنيفة، معناها هذا دعاء نرجو الله أن يرضى عنه، وإلا فرضى الله، الله أعلم به، الله أعلم به، الله أعلم بمن رضي عنه، رضي الله تبارك تعالى أن يرضى عن المسلمين أجمعين. والشافعي رضي الله عنه قرر وصول أصحابه والكتاب والسنة، وكان كثير الاتباع. هو الإمام الشافعي قال قرر وصول أصحابه، معناها وصول الإمام مالك للكتاب والسنة، الإمام مالك اللي اشتهر به غير الكتاب والسنة والإجماع والقياس هي المصالح المرسلة، والشافعي انكرها مرة ولكنها موجودة في مذهبه، كذلك أنكر الاستحسان وهو موجود في مذهبه، لأن هذه أصول مذهب الإمام الشافعي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ويأخذ ببعض الأصول الأخرى، أنتم تعلمون أن أصول الفقه منها ما هو مجمع عليه مثل الكتاب والسنة والإجماع وخالف الظاهرية في القياس، ومنها ما هو مختلف فيه كالمصالح المرسلة والاستحسان ومذهب الصحابي ومذهب وشرع من قبلنا، هذه أصول ولكنها مختلف فيها. نعم، يقول والشافعي رضي الله عنه قرر وصول أصحابه الكتاب والسنة، وكان كثير الاتباع لما صح عنده من الحديث، ولهذا كان عبد الله بن الحكم يقول لابنه محمد: يا بني ألزم هذا الرجل فإنه صاحب حجج، فما بينك وبين أن تقول قال ابن القاسم فيضحك منك إلا أن تخرج من مصر. قال محمد، يعني محمد بن عبد الحكم بن عبد الله بن عفان: فلما صرت إلى العراق جلست إلى حلقة فيها ابن أبي داود، محمد بن أبي داود طبعا الظاهري معروف، يعني أخذ عن أبيه وقام على مذهب أبيه بعده المذهب الظاهري. قال ابن القاسم: فقال ومن، يعني قال محمد، فقلت قال ابن القاسم، فقال ومن ابن القاسم، فقلت رجل مفتن يقول من مصر إلى أقصى الغرب. معناها حتى محمد بن داود الظاهري ما عنده علم بابن القاسم ولا يعترف بأقواله، وأظنه قال: قلت رحم الله أبي. أبوه عبد الله بن عبد الحكم كان يصيه بأنه يعتمد على الحجة. الحجة ما هي؟ الحجة القرآن والسنة. القرآن والسنة تدافع بهما عن الشريعة حيثما حللت ورحلت، لكن أقوال العلماء يختلف فيها، قد تقبل في مكان وقد لا تقبل في مكان آخر. وكان مقصود أبيه: أطلب الحجة لقول أصحابك ولا تتبع، فالتقليد إنما يقبل حيث يعظم المقلد، بخلاف الحجة فإنها تقبل في كل مكان، فإن الله وجب على كل مجتهد أن يقول بموجب ما عنده من العلم، والله يخص هذا من العلم والفهم بما لا يخص به هذا، وقد يكون هذا هو المخصوص بمزيد من العلم والفهم في نوع من العلم أو باب منه أو مسألة، وهذا مخصوص بذلك في نوع آخر. إذن التخصص اللي الآن هو السائد في التخصصات الأكاديمية هذا كان موجود عند المسلمين من قديم الزمان، يمكن الواحد أن يكون متخصص في أحكام البيع، وآخر متخصص في أحكام الحج، وآخر متخصص في الميراث، وآخر متخصص في أحكام النكاح، هذا كان موجود عندهم. وقالوا في الفترات الأخيرة التي لم يكن العلم فيها على الدرجة التي كان قبل، قالوا بوجوب الاجتهاد الجماعي، بأن يكون الاجتهاد جماعيا، فكل واحد من المتخصصين إذا طرحت مسألة يجيب عنها، وأن هذا لا يضر المجتهد أنه يكون مجتهد في بعض أبواب الفقه وأبواب الشريعة وغير مجتهد أو غير عالم ببقية الأبواب الأخرى. لكن جملة مذاهب المدينة النبوية راجحة في الجملة على مذاهب أهل المغرب والمشرق، وذلك يظهر بقواعد جامعة، منها قاعدة الحلال والحرام في المتعلقة بالنجاسات في المياه، فإنه من المعلوم أن الله تعالى قال في كتابه: ورحمتي وسعت كل شيء سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالله تعالى حل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. والخبائث نوعان: ما خبثه لعينه لمعنى قام به كالدم والميتة ولحم الخنزير، وما خبثه لكسبه كالمأخوذ ظلما أو بعقد محرم كالربا والميسر. فأما الأول فكل ما حرم ملابسته كالنجاسات حرم أكله، وليس كل ما حرم أكله حرمت ملابسته كالسموم. السم طبعا يحرم أكله لأنه ضار بالجسم ولكنه طاهر، وكذلك الخمر يحرم شربه، واختلف العلماء في نجاسته، بعضهم قال عينها طاهرة وبعضهم قال بأنها نجسة. والله قد حرم علينا أشياء من المطاعم والمشارب، وحرم أشياء من الملابس. المطاعم والمشارب معروفة مثل الخمر ومثل الميت ولحم الخنزير، وحرم أيضا أنواع من الملابس يعني كالحرير بالنسبة للرجال وكالذهب. ومعلوم أن مذهب أهل المدينة في الأشربة أشد من مذهب الكوفيين، فإن أهل المدينة وسائر الأمصار وفقهاء الحديث يحرمون كل مسكر، وأن كل مسكر خمر وحرام، وأن ما أسكر كثيره يحرم قليله، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، ولما تنازع في ذلك أهل المدينة لا أولهم ولا آخرهم، سواء كان من الثمار أو الحبوب أو العسل أو لبن الخيل أو غير ذلك. إذن هذه القاعدة العامة في المذهب المالكي وغيره، أن كل مسكر حرام، وأن ما أسكر كثيره يحرم قليله. والكوفيون لا خمر عندهم إلا ما اشتد من عصير العنب، إذن مصدر الخمر الحرام عندهم مصدر واحد هو العنب. فإن طبخ قبل الاشتداد حتى ذهب ثلثاه حل، ونبيذ التمر والزبيب محرم إذا كان مسكرا نجيا، فإن طبخ أدنى طبخ حل، وإن أسكر وسائر الأنبذة تحل وإن أسكرت، لكن يحرمون المسكر منها. معناه هنا يختلف، فأهل المدينة أكثر احتياطا في هذا بكثير من أهل العراق. وأما الأطعمة فأهل الكوفة أشد فيها من أهل المدينة، فإنهم مع تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم اللحم حتى يحرمون الضب والضبع والخيل، والخيل تحرم عندهم في أحد القولين، ومالك يحرم تحريما جازما ما جاء في القرآن من ذوات الأنياب. إما أن يحرمها تحريما دون ذلك، وإما أن يكرهها في المشهور. وروي عنه كراهة ذوات المخالب مثل الباز يعني العقاب. والطير لا يحرم منها شيئا ولا يكرهه وإن كان التحريم على مراتب، والخيل يكرهها. ورويت الإباحة والتحريم أيضا، ومن تدبر الأحاديث الصحيحة في هذا الباب علم أن المدينة أتبع للسنة، فإن باب الأشربة قد ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ما يعلم من علمها أنها من أبلغ المتواترات، بل قد صح عنه في النهي عن الخليطين والأوعية وما لا يخفى على عالم بالسنة. وأما الأطعمة فإنه وإن قيل إن مالكا خالف أحاديث صحيحة في التحريم في ذلك خلاف، والأحاديث الصحيحة التي خالفها من حرم الضب وغيره تقاوم ذلك أو تربو عليه. ثم إن هذه الأحاديث قليلة جدا بالنسبة إلى أحاديث الأشربة. وأيضا فمالك معه في ذلك آثار عن السلف كابن عباس وعائشة وعبد الله وعمر وغيرهم، مع ما تأوله من ظاهر القرآن ومبيح الأشربة ليس معه لا نص ولا قياس، بل قوله مخالف للنص والقياس. إذن هو أرى بأن مالك يحتاط كثيرا في الأشربة، وأنه يتساهل في الأطعمة، وأن هذا خلاف أهل العراق، وأن الأحاديث والسنة يشهدان لمالك أكثر مما يشهدان لأهل العراق. وأيضا فتحريم جنس الخمر أشد من تحريم اللحوم الخبيثة، فإنها يجب اجتنابها مطلقا، ويجب على من شربها الحد، ولا يجوز اقتناؤها. وأيضا فمالك جوز إتلاف عينها اتباعا لما جاء من السنة في ذلك، ومنع من تخليلها، وهذا كله فيه من اتباع السنة ما ليس في قول من خالفه من أهل الكوفة. فلما كان تحريم الشارع للأشربة المسكرة أشد من تحريمه إلى أطعمة، كان القول الذي يتضمن موافقة الشارع أصح. ومما يوضح هذا أن طائفة من أهل المدينة استحلت الغناء حتى صار يحكى ذلك عن أهل المدينة. وقد قال عيسى بن إسحاق الطباع سئل مالك عما يترخص فيه أو يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء، فقال إنما يفعلهم عندنا الفساق. ومعلوم أن هذا أخف مما استحله من استحل هذا أخف مما استحله من استحل الأشربة، فإنه ليس في تحريم الغناء من النصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في تحريم الأشربة المسكرة. فعلم أن أهل المدينة أتبعوا للسنة. معناه هو في الحقيقة هناك مسألتان مخالفتان لظاهر الشرع، الأشربة الخمر وما شابهه. أهل العراق يتساهلون في هذا كثيرا، لا يحرمون إلا ما هو مسكر أو ما هو أصله من العنب إذا لم يطبخ. المالكية يرفضون ذلك كله، لكن شاع عن أهل المدينة انتشار الغناء والطرب، وحتى أنهم يقال أن بعضهم يحل ذلك، فسألوا مالكا عن ذلك فقال لا يحله منا أو لا يعمله منا إلا في الساق، أما العلماء فلا يبيحون ذلك. يقول أن طائفة من أهل المدينة استحلت الغناء، طبعا طائفة من العلماء، وهذا مخالف للسنة. ثم إن من أعظم المسائل مسألة اختلاط الحلال بالحرام لعينه، كاختلاط النجاسات بالماء وسائر المائعات فيحرمون كل ماء أو مائع وقعت فيه نجاسة قليلا كان أو كثيرا، ثم يقدرون ما لا تصل إليه النجاسة بما لا تصل إليه الحركة، ويقدرونه بعشرة أذرع بعشرة أذرع. ثم منهم من يقول إن البئر إذا وقعت فيها النجاسة لم تطهر بل تطم، معناها خلاص تخرب. والفقهاء منهم من يقول تنزح إما دلاء مقدرة منها وإما شميعها على قدر ما عرف، لأجل قولهم ينجس الماء والمائع بوقوع النجاسة فيه، وأهل المدينة بعكس ذلك فلا ينجس الماء عندهم إلا إذا تغجر، لكن لهم في قليل الماء هل يتنجس بقليل النجاسة قولان، ومذهب أحمد قريب من ذلك وكذلك الشافعي، لكن هذان يقدران القليل بما دون القلتين دون مالك وعمالك في الأطعمة خلافه. المهم أن أهل العراق متشددون جدا في مخالطة النجاسة للماء. النجاسة إذا وقعت في البئر فإن البئر لا تطهر عندهم، بينما مذهب أهل السنة مذهب المالكية أن خليل يقول نزح بقدرهما، أي بقدر الميتة التي وقعت في الماء وبقدر الماء، إن كان الماء كثير والميتة صغيرة نزح نسحا قليلا، وإن كان الماء قليل والميتة كثيرة نزح الماء كله أو ما هو مناسب من ذلك. أما أهل العراق فيقولون بأن خلاص ذاك البير أو ذاك الماء لا ينتفع به إطلاقا. والمشهور عند جمهور العلماء أن الماء ومنه المالكية أن الماء لا ينجسه إلا ما غلب على أحد أوصافه الثلاثة، الطعم والريح أو اللون. وبير بضاعة معروف، بير كان في المدينة ترمى فيه الأوساخ والحجض والميتة، ولكن كان بير ماءه كثير فكانوا أهل المدينة يتطهرون به، العراقيين لا ما يقبلون ذلك. عند الإمام الشافعي وأحمد مذهبهم قريب من مذهب الإمام مالك والمدينة أن الماء إذا جاوز القلتين لا ينجسه شيء. قلتان معروف، تعرف القرب القربة تعرفها جلد الشاه الكبير، بلا قربتين يعني ما تجاوز قربتين لا ينجس، معناها ماء كثير. نعم كيف قبل الثلاث العاليه سمعت ما قال كم لتر؟ ما نعرف، انتم ما درى يعني اذا كنت تعرف القله، هي القله تقدر بكم، القربه تقدر بكم، 30 40 لتر كبيره تختلف، ولكن أظن القربة المعتادة حوالي 40 لتر 50 لتر. وكذلك في مذهب أحمد نزاع في سائر المائعات، ومعلوم أن هذا أشبه بالكتاب والسنة، فإن اسم الماء باق والاسم الذي أبيح به قبل الوقوع باق، وهذا جيد أن ما دام يسمى ماء فهو طاهر، ما لم تغلب النجاسة على أحد أوصافه الثلاثة، إما اللون وإما الطعم وإما الريح. أما إذا غلبت على أحد أوصافه الثلاثة فهو نجس. عند الحنفية لا يراعون ذلك، وقعت فيه النجاسة خلاص ما ينتفع به. والاسم الذي به أبيح قبل الوقوع باق، وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعته وغيره على أنه لا يتنجس، ولم يعارض ذلك إلا بحديث ليس بصريح في محل النزاع فيه، وهو حديث النهي عن البول في الماء الدائم، فإنه يخص البول، وخص بعضهم أن يبال فيه دون أن يجري إليه البول، وقد يخص ذلك بالماء القليل، وقد يقال النهي عن البول لا مستلزم للتنجيس، بل قد ينهى عنه لأن ذلك يفضي إلى التنجيس إذا كفر. يقر ذلك أنه لا تنازع بين المسلمين أن النهي عن البول في الماء الدائم لا يعم جميع المياه، بل ماء البحر مستثنى بالنص والإجماع، وكذلك المصانع الكبار التي لا يمكن نسحها ولا يتحرك أحد طرفيها بتحرك الطرف الآخر لا ينجس البول بالاتفاق. والحديث الصحيح لا يعارضه حديث في هذا الإجمال والاحتمال. طبعا الحنفية اعتمدوا هذا على حديث ليس صريحا، هو حديث النهي عن البول في الماء، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل به، هذا هذا هذا هذا منهي عنه، ولكن هذا محمول على الغدران الصغيرة أو المياه الصغيرة، أما البحر لا ينجسه شيء، هو الطهور ماؤه الحل مثل، لو بال الناس كلهم في البحر هذا لا يضره شيء، لأن البحر ماءه الحل، هو طهور ماءه الحل ميتته. كذلك المصانع الكبار، محل المخازن الكبار التي مهلا تشرب بها المدن، هذه المخازن إذا بال فيها كثير من الناس لا تؤثر فيها. نعم. وكذلك تنجس الماء المستعملي ونحوه تنجس الماء المستعملي ونحوه مذهب المدينة ومن وافقا في طهارته ثابت بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث صب وضوئه على جابر وقوله المؤمن لا ينجس ومثال ذلك، وكذلك بول الصبي الذي لم يطعم مذهب بعض المدينة ومن وافقهم لهم، فيه أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارضها شيء، وكذلك مذهب مالك والمدينة في أعيان النجاسات الطاهرة. نعم. الماء المستعمل في رفع الحدث هذا جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الحديث أنه كان يغتسل بفضلة ميمونة للغسل، وتغتسل بفضلته معناه أنه هذا يكره في المذهب المالكي، يكره مع وجود غيره، ولكن جائز استعماله. كذلك بول الصبي الذي لم يتناول الطعام إذا وقع في الماء هذا لا يضر، إذا لم يغيره ولن يغيره لأنه غير متغير أصلا، ولكن العراق لا يقبلون شيء من ذلك. وقد ذهب بعض الناس إلى أن جميع الأرواث والأبوال طاهرة إلا بول الإنسي وعذرته، إلا بول الإنسي وعذرته، وليس هذا القول بأبعد في الحجة من قول من ينجس الذي بقول من ينجس الذي يذهب إليه أهل المدينة من أهل الكوفة ومن وافقهم ومن تدبر مذهب أهل المدينة وكان عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبين له قطعا أن مذهب أهل المدينة المنتظم للتيسير في هذا الباب أشبه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المذهب المنتظم للتعسير، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما بال الأعرابي بالمسجد ومرهم بالصب على بوله قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وهذا مذهب أهل المدينة وهي الحديث، ومن خالفهم يقول إنه يغسل ولا يسيل الصب، وروى في ذلك حديثا مرسلا لا صح. المهم عن الأبوال، أبوال الحيوانات عند أهل الحديث وعند أهل عند المذهب المالكي فيه قاعدة أن ما يجوز أكله فلعابه وروثه طاهر، وما لا يجوز أكله فروثه غير طاهر، روثه وبوله غير طاهر، واللعاب منه طاهر، استثناء الكلب في خلاف. إذن هذا هو الصحيح، هو مذهب أهل المدينة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يروي من واحد من الصحابة يوم عرفة حجة الوداع كان ريق ناقة صلى الله عليه وسلم القصوى يسير على الصحابي ولم يغسله ولم ينهى. معروف أن الصحابة والناس يخالطون الإبل والبقر والمواشي ويعتبرون أرواثهم وأرواثها يعني المواشي ولعابها طاهر. وخليل يقول: والحي ودمعه ولعابه ومخاطه، هذا كله طاهر، إلا بول الآدمي وفضلته أو الذي يحرم أكله من الدواب. قال: ومن النوع الثاني من المحرمات وهو المحرم لكسبه كالمأخوذ ظلما بأنواع الغصب من السرقة والخيانة والقهر أعاذنا الله وإياكم، وكالمأخوذ بالربا والميسر، وكالمأخوذ عوضا عن عين أو نفع محرم كثمن الخمر والدم والخنزير والأصنام ومهر البغي وحلوان الكاهن ومثال ذلك. فمذهب أهل المدينة في ذلك من عدل المذاهب، فإن تحريم الظلم وما يستلزم ظلم أشد من تحريم النوع الأول، فإن الله حرم الخبائث من المطاعم هي تغذية خبيثة توجب الإنسان الظلم، كما إذا اغتدى من الخنزير والدم والسباع فإن المغذي شبيه بالمتغذى به فيصير في نفسه من البغي والعدوان بحسب ما اغتدى منه. وإباحة هذه المضطر، لأن مصلحة بقاء النفس مقدم على دفع هذه المفسدة، مع أن ذلك عارض ولا يؤثر فيه مع الحاجة الشديدة أثرا يضر. وأما الظلم فمحرم قليله وكثيره، وحرمه تعالى على نفسه وجعله محرما على عباده، وحرم الربا لأنه متضمن للظلم، فإنه أخذ فضل بلا مقابل، فإنه أخذ فضل بلا مقابل له. وتحريم الربا أشد من تحريم الميسر الذي هو القمار، لأن المرابي قد أخذ فضلا محققا من محتاج، وأما المقامر فقد يحصل له فضل وقد لا يحصل له، وقد يقمر هذا وقد يكون بالعكس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرار وعن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الثمر قبل بدو صلاحها وبيع حبل الحبلة ونحو ذلك مما فيه نوع مقامرة، وأرخص في ذلك فيما تدعو الحاجة إليه ويدخل تبعا لغيره، كما أرخص ابتياعها بعد بدو صلاحها مبقاة إلى كمال الصلاح وإن كان بعض أجزائها لم يخلق، وكما أرخص في اتباع النخل المؤبرة مع جديده إذا اشترطه مع جداده إذا اشترطه جديده مع جداده إذا اشترطه المبتاع وهو لم يبدأ صلاحه، وهذا جائز بإجماع المسلمين، وكذلك سائر الشجر الذي فيه ثمر ظاهر وجعل للبائع ثمرة النخل المؤبر إذا لم يشترطها المشتري فتكون شجرة المشتري والبائع ينتفع بها بإبقاء ثمره عليها إلى حين جذاذ. وقد ثبت في الصحيح أنه أمر بوضع الجوائح وقال: إن بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. ومذهب أهل المدينة في هذا الباب أشبه بالسنة والعدل من مذهب من خالفهم من أهل الكوفة وغيرهم، وذلك أن مخالفهم جعل البيع إذا وقع على موجود جاز، سواء كان قد بدا صلاحه أو لم يكن قد بدا صلاحه، وجعل موجب كل عقد قبض البيع عقبه، ولم يجز تأخير القبض. هنا يذكر بعض العقود، بعض العقود المحرمة مثل بيع الميسر وبيع الربا وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها. طبعا هذا كل شده حرمة هو بيع الربا، لأن بيع الربا هو أخذ فائدة بدون مقابل، والميسر أحرم منه، يعني أقل منه حرمة وإن كان حراما، لأن الميسر يفتح الفرصة أمام الطرفين، قد يكون المقامر الذي يربح العملية هو الغني، وقد يكون الفقير، ولكن الربا لا، اللي رابح هو الغني على حساب الفقير، لأنه انتهز فرصة حاجته فزاد عليه الربح مقابل الزمن بدون مقابل. كذلك أيضا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أجازه الشارع، ثمرة مثل الحبوب ومثل العنب ومثل البلح لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها، ولكن إذا ظهر صلاحها جاز بيعها عند جمهور العلماء. الحنفية ومن تابعهم يقول لا يجوز بيع شيء أو لا يمضي إلا إذا تم قبضه، والثمرة قبل أن تصلح لا يمكن قبضها، وبالتالي لا يرون بيعها. وإذا باعها مثلا على رؤوس شجارها فإنها تنتقل مع الشجرة، مع أن الأصل أن يمكن بيع الشجرة أو الأرض التي فيها الأشجار يمكن أن يستهني ثمارها التي أبرت حتى يجوزها، حتى يتم صلاحها ويجدها ويقطعها، ولكن المذهب المخالف اللي هو مذهب الحنفية يقولون لا، ما لم يستطع قبضها لا يصح بيعها، وهي لا يمكن أن يصح قبضها إلا إذا تم صلاحها جلالها. أظن الوقت انتهى خلاص. بارك الله فيكم، علمنا الله إياكم.